بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمة. يا من يشق الصخر عن ريحانة، فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا، له آفاقنا مشكات. أنا لهفة حراء إليك، فخافقي متوقد ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي، وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. الله الله الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطان ونصير. ربما قد سمعتنا، وأنا أكرر كثير مرات أقول لكم، أي أمر قل في القرآن ما بعده ينبغي أن يكون ثابت من الثوابت. وسنقف مع ثابت من الثوابت هذه، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بس لاحظوا ذا الخبر لمن الآن: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. طيب، إيش محور فهم هذه الآية حتى نصل إلى أنه فعلا هناك ثابت يحتكم إليه؟ لأنه بعض الناس لما تجي تقول له قال الله قل لا أملك نفسي نفعا، يعني يقول لك القد، يفهم الأمر فهم خاطئ. نسينا نعرف محور مشيئة الله في وقوع النفع ووقوع الضرر، وهو أظن قصة آدم أكبر شاهد عملي للمسألة. إبليس عصى الله فطرد من الرحمة ولعن إلى يوم القيامة. آدم عصى الله فبدت له سوءته. فإذا مشيئة الله في وقوع النفع والضرر كذا برنامج مركب داخل الإنسان في تركيبة فطرته. مشيت بموجب تعليمة الصانع حقك، ستحقق كمالك. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإن لك ألا تظمأ فيها ولا تضحى. مشيت بموجب تعليمة الصانع اللي صنعك وهو الله، ستحقق كمالك. خرجت عن ذلك ستقع في النقص، فهو إما كمال للإنسان هذا بموجب سيره على مراد صانعه وهو الله، وإما نقص وهو مخالفته لمراد سيده، يعني لمراد ربه. ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى يصف الإنسان إنه يصل إلى عليين وينزل إلى أسفل سافلين على ضوء هذا المفهوم. إذن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نحن لو راقبنا أنفسنا، مثلا أنا أتحدث عن نفسي، مثلا في حياتنا أحداث كثيرة، نحن درسنا، تزوجنا، واشتغلنا، يعني في أمور كثيرة عملناها في حياتنا، لكن هل سرنا بموجب القانون؟ بموجب القانون، واللي على ضوءه تكون نتيجة هذه الأمور وصول إلى الكمال. أي أصول القانون؟ لو تذكروا إحنا نتحدث عن قانون السببية، إنه الإنسان إذا أراد أن يفعل أي شيء من أشياء الدنيا العادية هذه، طرحنا له شروط. الشرط الأول التفكير المكتمل، يفكر بتفكير مكتمل، كيف يسويها، كيف يفعلها، كيف كيف. وأنا دائما أقول إنه التفكير المكتمل لازم يجاوب على 5 أسئلة، وهي: ما هو، لماذا، كيف، أين، متى. يعني أي موضوع تشي تعمله، إيش هو وليش وكيف تعمله، وأين المكان الذي استعمله، والزمان الذي استقم فيه بهذا العمل. فمتى ما كانت الإجابة على لماذا، لأن الله يريد ذلك، حقق الإنسان الكمال في الفعل. إذا خرجت الإجابة حق لماذا هذه إلى هوى، إلى مصلحة، إلى أرضى الخلق، وقع الإنسان في النقص، وقع الإنسان في النقص. فتصوروا الآن نحن معانا ماضي، ماضي حياتنا، تزوجنا زي ما قلت ودرسنا وذا، هل سارن على هذا النحو؟ أنا أتكلم عن نفسي طبعا، ما سارت. طيب ليش؟ ما كناش نعلم أنه الإنسان هذا صنعة، صنعة الله، ولأنه صنعة الله علشان يحقق كماله لازم يمشي بموجب تعليمات صانعه وهو الله. واعتقد نحن جيل وجدنا في فترة صناعة، هذا الكلام مدرك الآن للطفل والكبير. أبسط شيء مثلاً اللي نضربه كمثال، السيارة. علشان تستفيد من السيارة استفادة كاملة امشي بموجب تعليمات اللي صنعه. ونضرب مثال فقط في التوانيك حقه، التانيك إذا عمل ببترول، والتانيك إذا عمل بصليط، والتانيك إذا عمل بماء. لو قال واحد أنا حر، حقي أنا حر، يلا تحرحر شوف لي ايش تصنع، أكيد لن تحقق الغرض اللي من أجله صنعت السيارة. فتدركوا هنا أنه إحنا محتاجين نستوعب هذا المفهوم، وإن نحن صنعة الله، نحن صنعة الله، ومن أجل أن نحقق كمالنا في حياتنا اليومية نسير بموجب تعليمات الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا. وذلك تلاحظوا في قصة آدم كما ذكرنا، المسألة في غاية الوضوح. يقول له أنت لو مشيت على ما أقول لك اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. قال له اعمل كذا وما تعملش كذا. طيب يا رب لعملت كذا ايش اللي ترتب عليه؟ قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. كمال إنسان يحصل بموجب سيره على تعليمات اللي صنع. طيب لو خالفت يا رب؟ يقول أنت تشوف المسألة عيانا، يعني مشيئة الله في حصول المنفعة والضرر برنامج بالفطرة حق الإنسان، على ما يقول المبرمجين بيلت إن، يعني مصنوع داخل الإنسان. مشيت بمقود تعليمات أنت ماشي بالخط، خرجت عن التعليمات خرجت. وذلك مجرد ما عصى آدم ربه على طول يعلم الله أين غاب، بدت لهما سوآتهما، لاحظوا أيش من نقص ظهر فيهم، وكانت قصة واضحة كافية يقول لهم هيا ذي الحين انزلوا الأرض على هذا المفهوم. أنت أيها الإنسان تريد أن تحقق كمالك الإنساني، امشي بموجب تعليمات صانعك، وستصل إلى أنك تحقق إنسانيتك الكاملة. وإذا خالفت ستشوف أيش اللي يحصل لك من قلق، من اضطراب، من خوف، من هذه الأمور كلها. أما إذا سار الإنسان بموجب تعليمات اللي خلقه فإنه يصل إلى أنه يتحقق بقوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لاحظوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الماضي ما يشكلوش أزمة لأنه سار على مراد الله. طيب أنا كيف أصحح الماضي إذا وأنا ما سرتش على مراد الله؟ أوقف كذا مع ذاتك وحاسبي وقل له يا رب أنا آسف غلطت، أنا آسف غلطت. صور وصحح لك الماضي حقك، صحح لك الماضي حقك، يعلم الله إيش من فيروسة تخرج من داخل الواحدة. ومش كذا وبس، من كرمه سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات. يعني صوروا الواحد مع وقفته، يعني بوقفته هذه الوقفة مع نفسه يصحح الماضي كله. وإحنا قد وقفنا في محاضرة لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يقول لك تعال أنت خرجت، تعال شو صلحك، تعال شو صب فيك، تعال شو بدل لك سامان، شو لتتحقق بكمال إنسانيتك. الأمر في غاية الوضوح. ده الإنسان إما أنه سار على مراد الله وبالتالي لا خوف عليه مما مضى، لا حزن عليه مما مضى، وإما لخبط وصحح الوضع واستغفر الله وتاب إلى الله ورجع. ولهذا تدركوا إيش معنى سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. لاحظوا الإقرار بوحدانية الله وخلق الله للإنسان هذا، أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. لاحظوا أن الواحد هنا يشتكي بنفسه عند ربي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، منك كل مليح يا رب، وأبوء بذنبي ومني كل قبيح، والمطلوب فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جامع كلمة، يقول لك الطرح لربك هذه الطرحة تصحح الماضي حقك كله، تصحح الماضي حقك كله. وبالتالي أنت الآن محتاج تطرح هذه القضية في ذهنك وتحرص كل الحرص إنه ما يجيش الموت، ما يجيش الموت وأنت خارج عن الخط، تحرص كل الحرص إنه ما يجيش الموت وأنت خارج عن الخط. وعلشان تحقق هذه المسألة كذا اضبط لحظتك على مرادك، يعني في كل حدث كذا يحصل أو تريد أن تعمله وقف مع لماذا، مش اشتينا يشتوا الآخرين علشان يرضي فلان، ما لك من هنا، إنه الله يشتكي. متى ما دخلت هذا المضمار وحددت لماذا في أعمالك وأنك تريد أن تسير على مراد الله وأن ترضي الله، هنا أنت ضبطت المسألة ويجي الموت يحمشي أهلا وسهلا. ولهذا لاحظوا الآية الأولى اللي ابتدأنا في بيت، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، يؤمنون بهذه الحقيقة، وأنه كمال الإنسان لا يحصل إلا إذا سار على مراد خالقه سبحانه وتعالى. لاحظوا الآية دي الآن اللي تبتدأ بنفس الآية اللي ابتدأت هنا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، زي هذه كمان. طيب لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول لك الموت قانون عام أفراد أمم، اعمل حسابك كذا أنه في لك أجل، إياك أن يأتي هذا الأجل وأنت خارج الخط. لكل أمة أجل، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويؤكد هذه الحقيقة بآية أخرى ويقول ولكل أمة أجل، افهموا الخبر، يعني اعمل حسابك أنه في نقطة نهاية واحرص على أنه ما تأتيش لحظة النهاية هذه وانت خارج الخط. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا كما ترون إنه الواحد هنا لما نقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، بمعنى إنه أنا ما أقدرش أحقق المنفعة بقانون هوائي، بقانون مصلحتي، لا أقدر أحقق مصلحتي الكاملة إذا مشيت على مراد الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما دام أنت لا تملك لنفسك أيضا ما تقدرش تملك لغيرك، من باب أولى. إذا كنت لا تملك لنفسك لا تملك لغيرك من باب أولى، بمعنى أنه علشان تساعد الآخرين برضو لازم تساعدهم على مراده هو، لا على مرادك أنت ولا على هواك. ولذلك تلاحظ مثلا في قصة ذو القرنين لما قالوا ذوك هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، نسمعهم بياس، وقا واحد اسمه ذو القرنين قال لهم قالوا له خلاص نحن شو جيب لك بياس وانت خارج نحن، وطلبوا منه طلب، هذا مرادهم لأنفسهم، مرادهم لأنفسهم إنه اعمل لنا سد ونحن شو ندي لك بياس. يقول لهم ذو القرنين ما فيش القانون كذا، يعني لاحظوا ذو القرنين رجل مكنه الله من معرفة قانون السببية، ويسألونك عن ذي القرن عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. لاحظوا خبر واحد أقول لكم عنه وهو إنا آتيناه من كل شيء سببا. أي شيء يريد أن يصل إليه يعرف قانون الله في الوصول إليه. أظن الكلام واضح يعني. وتصوروا حال مشاكل أهل الأرض من مشرق إلى مغربه. مكن الله هذا التمكين. فوقف مع هؤلاء. هؤلاء كانوا يظنوا أن منفعتهم إنه واحد اسمه ذو القرنين وش نجيب له فلوس وش ينفعنا هنا. يقول لهم ذو القرنين ما هي شكا. قال ما مكنني فيه ربي خير. يعني ما نشب حاجتكم. يعني أنا ما منفعش الآخرين علشان يجيبوا لي فلوس. أنا أعبد الله بهذه المنفعة. لاحظوا المفهوم الأول الآن. ما مكنني فيه ربي خير. ما نشب حاجة بيسكم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يعني نسف لهم فكرة إنه المنفعة حقنا تتحصل ببيسنا. قال لهم لا ما هيش القانون ما هيش كده. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. واحد يقول لهم ما نشب حاجتكم ويقول لهم أعينوني بقوة. إيش القصة؟ بعضهم يقول لك إيش التناقض؟ لا ما فيش تناقض. كيف ما فيش تناقض؟ من معرفة ذو القرنين لقانون السببية شوف أي واحد تشتي تنفعه بموجب قانون الله ما تقدرش تنفعه إلا إذا بذل جهده الصحيح في منفعته لنفسه. وبمعنى الأول أن المفهوم الصحيح إنه المنفعة من الله ولا حيش ينفعني إلا الله ولن تحصل منفعتي إلا إذا سرت على مراد الله سبحانه وتعالى. فذو القرنين يفهم هذا القانون يقول لهم في حاجة تقدروا تعملون أنتم لازم تعملونها. إذا ما عملتونيش ما قدرش أساعدكم ولو أنا ذو القرنين. لاحظوا لحين النقطة المهمة هنا في معرفة قانون المنفعة للغير. يعني الله كأنه هنا يفهم ما تقدرش تنفع الغير لأنه قريبك لأنه صاحبك لأنك تشتي. لا أنت ما تنفعوش إلا إذا سرت على مراد الله في المنفعة. فهو يقول لهم ما نشبه حاجة المال حقكم هذا وبنفس الوقت أنتم في شيء تقدروا تعملونه لمساعدة أنفسكم لازم تعملونه. وتلاحظوا في القصة كأنهم هم اللي نفذوا العمل مش هو. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم هم طلبوا لاحظوا إيش سد. ما هوش دراب المنفعة حقهم مش يقول لهم لا المنفعة ردم. المنفعة ردم مش سد. ولذلك إلى الآن العلم الحديث مش قادر يلاقي إذا فينه. لاحظوا أي علم هب الله لهذا الرجل سهل. المهم إنه ما هو سد. أعلم الله أينهم في أي أرض ردم عليهم. فتشوفوا هنا إنه الآن يقول لهم القانون كذا. القانون إنه تحصل لكم المنفعة بمراد الله سبحانه وتعالى. مراد الله إنه نحولنا لعندكم قابلنا لعندكم الآن وأنا أقدر أنفعكم. والشرط الأول إنه أنتم أولا لازم تفهموا هذا المفهوم إنه المنفعة على مراده. الشيء الثاني في جهد تقدروا تعملونه لازم تعملونه أنتم. وهذا قوله أعينوني بقوة. وربما هذه نشوفها في حياتنا اليومية يا أخوة. كيف في ناس تجي تساعد ما تقدرش ما تقدرش. ربما هذه بحياة كل واحد مننا. بينما واحد ثاني تجي تساعده بسهولة تساعده. في قانون في غيب يشتغل في غيب يشتغل. وهنا الواحد يسألنا مع أنه هذا نفس الطلب حق هذا. إيش معنى هذا قدرت تساعده هذا ما قدرت تساعده. في قانون في الغيب يعلم الله يشوف. ولذلك هنا قال ذو القرنين يوضح هذا القانون يقول لك إنه أنت تقدر تعمل حاجة لازم تعمله في مساعدتك لنفسك وتعتبر هذا عبودية لله. عبودية لله مساعدتك لنفسك عبودية لله. أنت تتقرب إلى الله بعد. فقال لهم أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة آتوني زبر الحديد. لاحظوا شغلهم هم حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا برضو شغلهم هم حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا. لاحظ القضية اللي ما تقدرش تعملوني أنا جعمله أجعل أنا بينكم حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطر. هذه مسألة مش تعرفوا ليش أنتم أنا شعمله. إذن هنا يبين لهم قانون حصول المنفعة للغير. إنه ما تقدرش تنفع الغير إلا على قانون الله ومراد الله سبحانه وتعالى. إذا خرج الإنسان هذا عن مراد الله ما تقدرش تنفع وما تقدرش. فإذا كما يتبين لنا من هذا الطرح من هذه الآية إنه قول الله سبحانه وتعالى لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، مشيئة الله هنا كما قلنا إنه أنت إنسان مصنوع صنعك الله، وحتى تحقق كمالك الإنساني لازم تسير بموجب تعليمات. وإحنا الآن الجيل الصناعي علشان نستخدم التلفونات السيارات كل الأشياء لازم نشغله بموجب تعليمات اللي صنعها علشان نستفيد منه، ولا تصبح قطع حديد ملا لأي قيمة. وهكذا الإنسان، فإذا الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، بمعنى أنه إذا سار على مراد الله في حصول المنفعة. وكذلك لا يملك لغيره من باب أولى إلا إذا سار الطرف الآخر أيضا على مراد الله سبحانه وتعالى، فلا تكون المنفعة إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى بموجب سير الإنسان بهذه التعاليم. طيب دفع المضرة، دفع المضرة نفس الكلام، دفع المضرة نفس الكلام. كيف يعني دفع المضرة نفس الكلام؟ لأنه مش قال لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ضرا هنا بمعنى إيش؟ إنه حصل ضرر كيف أدفعه؟ الله سبحانه وتعالى يجيب لنا آية عن مجموع فهم القانون هذا وسماهم الربيون، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. تخيلوا كذا الآية دي تتكلم عن جيش بقيادة نبوة وجيش قوامه ربيون، الناس يعرفوا ربي، تتوقع انتصار وزلزل الأرض، وإذا الآية تفاجأك أنه مصيبه. طيب كيف الخبر؟ بس المفاجأة الأكبر إنهم المصيبة هذه ما أثرتش عليهم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. وهنا في سبيل الله نعمل خط تحته، نحن كنا ماشيين على مراد الله وقاتلنا على مراد الله، حصل النصر ما حصلش النصر ما عندناش مشكلة، احنا سرنا على مراد الله. كونه ما حصلش النصر في حاجة نحن عملنا غلط ونصححه برجوعنا إلى الله. لاحظوا لا ذكروا الخلق وقالوا إنه أعداءنا أقوى مننا، ولا قالوا أعداءنا يمتلكوا أسلحة أجد مننا، ولا ذكروا عدوهم مطلقا. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا من إعادة المحاولة بعد تصحيح الوضع وما استكانوا والله يحب الصابرين. لاحظوا قول الله وما كان قولهم إلا أن قالوا، لاحظوا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، بمعنى إنهم عارفين قانون دفع الضرر إيش هو، إنه ربي عمل هذا الحدث كمصيبة أو ضرر أو أي نوع، بلغك رسالة يقول لك صحح مسارك، في عندك أخطاء من الماضي في المشوار حقك، وهذه اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، صححوا الماضي حقهم وثبت أقدامنا بثبات هذه المفاهيم، وهي نريد أن نصل إلى منفعة. كيف تكون هذه المفاهيم على مراد الله واضحة عندنا، وبدفع المضرة تكون المفاهيم هذا أيضا ثابتة بدفع هذه المضرة على مراد الله سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، لاحظوا، وانصرنا على القوم الكافرين. فصححوا وضعهم باللجوء إلى الله في تصحيح الماضي، لاحظوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا بهم، صححوا ماضيهم برجوعهم إلى الله، وحاضرهم طلبوا التثبيت من الله، ما هم شراكين على أنفسهم ولا على عقولهم ولا ليش، لأنه ثبات الإنسان بلجوه إلى الله وركونه لقانون الله ومراد الله سبحانه وتعالى، والنتيجة هي أيضا من الله بموجب سير الإنسان على هذه التعاليم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لاحظوا لم يذكروا عدوهم ولم يذكروا المؤامرات ولا الشيطان ولا ذكروا حد، صححوا وضعهم مع الله سبحانه. ولذلك تجد في كلام للصالحين كلام عجيب، تكون كلمتين كذا تقول والله إني أعرف مراد الله رضا الله وسخطه من تصرف زوجتي ودابتي، ببساطة كذا قانونهم ثابت، يروح والمكلف تصيح تشرب، لا يصايحه ولا يقول لي أي شهادة، الواحد يروح تعبان يشيل نفسه وخرج وقال يا رب إيش فيه، أنا آسف غلطت، فيصحح وضعه مع ربي، يرجع الدنيا قيم بخار وإحنا آسفين. واللي ما يصدقش يقرب. فتروا إذن إنه قلب المنفعة ودفع المضرة بموجب قانون لله، وهذه هي مشيئة الله، إنه هذا قانون يعمل الغيب يشتغل بموجبه. فكما أنك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، بمعنى تقلب لنفسك منفعة وتدفع عن نفسك مضرة إلا بموجب هذا القانون الذي أراده الله أو شاءه الله أن يكون، وكذلك لا تستطيع أن تقلب لغيرك منفعة وتدفع عنه ما ضرا إلا بموجب هذا القانون. طيب قد يقول قائل والقوى هذه الموجودة في الأرض اللي تشكل ضرارة تشكل نفع تشكل، هذه حكمها حكم هبل. يعني نحن لما نقرأ في السير أنه كانوا يعبدوا حجرا نضحك عليهم نقول إيش من سخفاء. صوروا القوى العظمى هذه بموجب القانون هذا حكم الحجر هذه، وأنه ما يقدروش يعملوا حاجة بموجب ما يحصل في نفوسكم من إنهم هذون ينفعوا الله يسلطهم عليكم أو يضروا يسلطهم عليكم، هكذا القانون. ومن هنا تدرك إيش معنى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ادعوا كل المسميات هذه. الحكم في كل من زعمتم من دونه إيش هو؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ما يساعدوش ربي. لاحظوا لا يملكون مثقال ذرة، يعني ما يقدرش ينفعك بمثقال الذرة. وهذا قانون سنه الله في حياة الخلق، ما هم الشركاء معه في بو وما لهم فيهما من شرك ولا يساعد ربي وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. كلام واضح. ويأتي السؤال هذا اللي يقول لك اسألوا الآخرين، وهو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. لاحظوا الآن العيارية الثابتة، خلق السماوات والأرض، هذا الله وعادهن هذن القوى العظمى وكل أنواع القوى غير موجودة، خلقها الله سبحانه. أظن حتى الكفار يقول لك الله، هي يقول لك هذا عمم القانون على كل شيء حتى على مثقال الذرة، كما إنه هو اللي خلق السماوات والأرض وحده لا شريك له، ما شاركوش ولا ساعده كما في هذه الآية، وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. كذلك الحال في مثقال الذرة، ما حد يقدر يقدم لك منفعة بمقدار مثقال الذرة أو يدفع عنك مضرة بمثقال الذرة إلا بموجب قانون الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لاحظ السؤال هنا، قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ يعني الله لو أرادني بضر القوى ذي وكل من دون الله يقدروا يمنعوا الله؟ كما إنه ما كانش لهم وجود في خلق السماوات والأرض، ما لهم شو وجود وإن وجدوا في إنهم يمنعوا الضرر اللي كتب الله عليك. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ ما قالوش ما تحاكوش تحاكي أنت أيش تقول؟ قل حسبي الله، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، خبر زلاج. حسبي الله بموجب هذا القانون، نحن صنعة الله والكون هذا كله صنعة الله، وبالتالي ما تمشيش إلا قوانين الله، لن تمشي تسير إلا قوانين الله سبحانه وتعالى. واللي ما استوعبش هذه المسألة ويقول لك إنهم ينفعوا ويضروا، هذه عبودية لغير الله، صنموهم وعبدوهم من دون الله، وهم حكمهم حكم مبال حكم الحجر، ما يقدروش يعملوا ولا حاجة. ولذلك يقول لك قل لهم القول هذا، قل أتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم والله هو السميع العليم، ما تعملوا. قل أتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم والله هو السميع العليم. والكلام هذا من فين جاء؟ هذا كلام الله الذي خلق السماوات والأرض، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الفرقان اللي يفرق بين الحق والباطل والمفاهيم الخاطئة والصائبة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لاحظوا الاستنكار الآن، واتخذوا من دونه آلهة لا يملكون لأنفسهم، مش لكم، يعني حكم القوى العظمى هذه أيضا بموجب القانون هذا أيضا ما يملكوش لأنفسهم، كما أنك أنت لا تملك لنفسك، كفرت. واتخذوا من دونه آلهة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كلام أظنه واضح في غاية الوضوح ولا في أي اختلال. ويقول لك الله الخبر هذا قانون الله منذ وجدت البشرية إلى نهايته، واسمعوا لهذه الآيات، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، أنت خبر بس، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار، ملكه على مر الزمن، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. بموجب الحقائق هذه قل غير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم بهذه الثوابت، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وتأتي تقرير هذه الحقيقة وهي وإن يمسسك الله، غير الله ما حيقدرش، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما تروش لا إله إلا الله بالعبارة، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، القوانين حقه اللي يستمشي، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. تشتو شهادة على الكلام هذا؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، ما معي شهادة شهود إلا الله، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. تلاحظوا الآية الأولى لمن ذكرني وقال الله فيها إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. لتأتي آية ثانية تقول لك برضو ما شلوش الخبر هذا، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، هذه مفاهيم دينية، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. لاحظوا اللي الموت بيده وخلي واحد يمتنع عن الموت ولا قوة عظمى تجي تمنع الموت عن أي فرد. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين بهذه اليقينيات وهذه القوانين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى وشل الخبر فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. تصوروا يا أمر محمد بن عبد الله يقول الكلام هذا، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، ويقول لك امشي انت على خط الوحي الان واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله، لله حكمه في الدنيا قبل الاخره، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اسال الله خير الحاكمين ان يردنا اليه ردا جميلا، وان يقبلنا ويبدل سيئاتنا حسنات. قلت ما سمعتم، استغفر الله لي ولكم فاستغفروا.